يا أبتي نتكلم من رسل الله ونتعلم عن يوسف نعم الصديق صلى الله عليه وسلم. القلب نقي وسليم والنسب علي وعظيم، فهو كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم. بكتاب الله له صورة تحكي قصته الآيات، أيضا كان جميل الصورة والعفة من خير صفات. والرؤيا شمس وقمر وكواكب تسجد لبشر، صبر شكر ما أجمله، وحياة الإنسان قدر. ظلمة بئر ظلمة سجن ظلمة ظلم لا ينساه، لكن كيف يكون ظلام والقلب يرى نور الله. ظلمة بئر ظلمة سجن ظلمة ظلم لا ينساه، لكن كيف يكون ظلام والقلب يرى نور الله. بسرور تختم قصته، الأب والأم وإخوته، يرفع أبويه على العرش وبهم تتحقق رؤيته. صدقا صدقا يا أبتا، ذاك حديث ما أحلاه، في القلب ستسكن ذكرى، فعليه سلام وصلاة، فعليه سلام وصلاة.